ابن سالية رضي الله عنه قال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجزت منها الهموم ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن الصحيح. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب منار السبيل الشرح الكريم في مادة الفقه الإسلامي، ونحن في باب صلاة التطوع. ومضى معنا أن التطوع ينقسم إلى قسمين: مطلق ومخلف. والمطلق ما لم يرتبط بالصلوات المطلوبة فصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الليل قيام الليل والوتر وما بين العشاءين، كرجل سيصلي ما كتب الله له بين المغرب والعشاء ست ركعات ثمان ركعات ما تيسر له. أما التطوع المقيد فهو المرتبط بالصلوات بعدها أو قبلها، وهو ينقسم إلى قسمين: مؤكد وغير مؤكد. فالمؤكد النافلة التي منها نافلة الفجر، يقول المؤلف هنا صفحة 28 و100 على هذه النسخة التي بين يديه: وأفضل الرواتب سنة الفجر. أفضل الرواتب سنة الفجر، ركعتان قبل الفجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما، وعليكم السلام ورحمة الله، سفرا وحضرا ولا يدعهما صلى الله عليه وسلم. قال لحديث عائشة رضي الله عنها: مرفوعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا تدع ركعتين الفجر ولو فرضتهم الخير. وهذا الحديث في بعض، وفضل هاتين الركعتين لا يخفى على احد، كون النبي عليه الصلاه والسلام كان يحافظ عليهما. وايضا مع راتبه الفجر هناك مسائل: اول شيء تخفيفه، كان النبي عليه الصلاه والسلام يخفف هاتين الركعتين، حتى تقول عائشه رضي الله عنها: هل قرأ الفاتحه عن النبي؟ فكان يخفف هاتين الركعتين. ولا يطيل فيهما كما يطيل في الرواتب الأخرى. اتباعنا للسنة تخفيفا وتطويلا، مراعاة للوقت، مراعاة للعدد، مراعاة كيفية، وغير ذلك كما سبق معنا. إذا أردنا أن نتبع السنة فلا بد من مراعاة ستة أمور. ما هي؟ الزمان، المكان، السبب، الجنس، كيفية، المقدار. ست، من سنذكرها؟ الزمان والمكان. مراعاة زمان العبادة، متى أديت، فأي زمان، مكان العبادة كذلك، مقدار العبادة العدد، والكيفية والسبب والجنس. صار كم؟ ستة أمور. الأمر الثالث، ما سيقرأ فيها؟ يقرأ الفاتحة وصورة الكافرون وصورة الإخلاص، هذا في رواية. وطارة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآية، ويقرأ الآية الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. مرة يقرأ سورة الكافرون، ومرة سورة الإخلاص في مرة، ومرة يقرأ من آيات الآيتين الأخيرتين مرة أخرى. ينوع الشخص، أما ينوع بيتدبر، أما لو ما اعتاد على شيء واحد غالبا لا يتدبر، كأنه بيأديه أمرا آليا. النبي عليه الصلاة والسلام في سنة التخفيف طارة يقرأ بهذا، وطارة يستفتح أول مهاري بالبراءة من الكفار وإخلاص العبادة لله، سواء في السورة القصيرة أو في الآيتين من سورة بقرة أو من سورة الأعمال في البداية. نعم، كأنه يجدد العهد بالتوحيد، وأنه ثابت عليه، باطل عليه، لا يتغير ولا يتزعزع. ليه؟ لأن الثبات عزيز، وهو من الله سبحانه وتعالى، والقلوب الأصابع أو القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن تقلبه كيف شاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مقلب الأبصار ثبت قلبي على دينك. كان يحافظ على هذا الدعاء، وهو الذي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والمعصوم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخاف أن يتغير القلب، لأن سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، كثرة تقلبه كالريشة. نعم، تقلبها الريح حيث شاء. إذا الأمر الثاني الأول إيه؟ تخفيفا، هذا واحد. الثالث ما يقرأ في الثالث، الاضطجاع بعدها على الشق الأيمن، الاضطجاع ويتكئ على يده اليمنى. معنى اخوان؟ طيب، الاضطجاع هذا سنه او واجب؟ ذهب الامام ابن حزم الى انه واجب، وان لم يضطجع النافله باطله والصلاه الفريضه باطله. معنى؟ وهذا الكلام غير صحيح ولا يوافق عليه. طبعا اخذ هذا منين؟ من حديث ابي هريره، فيه الامر بالاضطجاع بعد ركعتي السنة، لكن الحديث هذا منكر، والصواب أنه لم يصح في باب الاضطجاع إلا فعله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر فلا يصح، هو حديث منكر من رواية أبي هريرة. عن إخوان تفرد هذه الزيادة زائدة لقدامة. معنى إخوان المسألة التي تليها قضاؤها، قضاء الركعتين. واحد ما صلاش الركعتين قبل القريب يقضيها بعد القريب، لم يستطع بعد الفريضة يقضيها بعد طلوع الشمس، لكن بشرط ألا يكون تركها عمدا قبل الفريضة، فأن يكون نام عنها يقضيها، فأن يكون نسيها يقضيها. أما إذا تعمد تركها فلا قضاء له. طيب الآن أعد معنى المسائل المتعلقة بركعتي الفجر. أول شيء كون النبي عليه الصلاة والسلام وضب عليه وداوم عليه في السفر والحضر، في الثاني تخفيفه، الثالث اضطرابه، الرابع الاضطجاع بعده. طيب الاضطجاع بعده من الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام اضطجع على الشق الأيمن، لأنه لو اضطجع على الشق الأيسر لاستغرق في النوم، لأن الضرب يميل إلى اليسار. نعم لا يلزم سنة مطلقة، ولا يلزم كما ذكر الشيخ مسعد لا يلزم أنه قام الليل، لا هذه سنة، سواء قام الليل أو لم يقم سنة يؤجر عليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معنى شيء. طيب وهي من السنن الغائبة المفقودة، هذه المهجورة، معنى شيء. لكن يستطيع الإنسان إذا صلى في البيت النافلة يأخذ ضجع عسيرة جدا ويقوم ينطلق للمسجد لصلاة الفريضة سهل جدا، لأنه ممكن لو فعل هذا في المسجد الناس ينظرون فيه ويضحكون ويستهجنون الأمر ويستنكرون، لأن السنن الغريبة عن الناس الطالب العلم يضبط بالناس، يضبط بالناس لأنهم سينكرونه ويقومون عليه ما سيعرفونها. فلابد الإنسان ينظر متى وأين ومع من ستكون هذه السنة، معلش بارك الله. قال وأفضل الرواتب سنة الفجر بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، ما شاء الله. وقلنا الحديث اللي بعدها فيه ضعف. قال ثم المغرب، قال لحديث عبيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، عندكم كده جميعا، أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء. وفي الحاشية أن هذا حديث ضعيف، وانظر الإرواء، عرفتم؟ إذن قوله ثم المغرب من الأفضلية بعد راتبة الفجر لا يسلم له، لأن الحديث الذي بنى عليه هذا الحكم لا يصح. طيب لكن قدمنا أيها الناس أن الوتر هو أفضل التطوع، أفضل التطوع الوتر، ثم أراد أن يتكلم على أفضل الرواتب التي هي من السنن المقيدة فذكر سنة الفجر. قال ثم سواء، يعني ايه بقية الرواتب سواء أفضلها؟ لا شك الرواتب هذه سنة الفجر أيضا. يا إخواننا لا ننسى أن سنة الظهر القبلية لها فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع أربع ركعات قبل صلاة الظهر ويحافظ عليه ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي عمل صالح، كما عند أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب، معنى قال ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وأيضا يغتنمها الشخص في الدعاء هذه الساعة التي تفتح فيها أبواب السماء. طيب قال والرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر، الظهر جاءت في روايات لتحديد الرواتب كثيرة، رواية ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، ورواية أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، ورواية أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر. الإنسان ينوع ما استطاع إلى ذلك سنة. قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. نعود ويريد الآن يحسن ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، صاروا كم؟ 10. وهذه هي فعلا المؤكدات من الرواتب. وذكرنا أحوال الرواتب أو السنن النافلة التي قبل الظهر وبعد الظهر. قال وركعتان بعد المغرب. نعم، وكان يقرأ فيهما النبي عليه الصلاة والسلام بصورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص، وكان يصليها صلى الله عليه وسلم في البيت، ورأى أناسا يصلون ركعتين في المسجد فقال هاتان أو هذه صلاة البيوت أو هذه صلاة البيوت، يعني صلى في البيت. وسيأتي معنا أن النافلة الأصل فيها أنها تصلى في البيت. قال وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وسبق معنا أن صلاة النافلة في البيت تزيد عن صلاة النافلة في المسجد 27 درجة، كما أن صلاة الجماعة في الطريق تزيد وتنقص صلاة الفرد وحده 27 درجة. قال ركعتان بعد العشاء ركعتان قبل الفجر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما ابو عبد الرحمن الصحابي الجليل حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء اي الفجر. كانت ساعة لا أذكر على النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فحدثتني حفصة أخته أم المؤمنين رضي الله عنها الصوامة القوارب أنه كان إذا طلع المسجد وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه ويسن قضاء الرواتب والوتر، لكن لمن؟ لمن نام عنها او نسيها تعذره، اما من تركها عمدا فلا تقضى. قال ويسن قضاء الرواتب والوتر لانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين حين نام عنها، لما ناموا في السفر قضى ركعتين وصلى ايضا الصحابه قضوا ركعتين و صلوا الفريضة بعدها. وهل نسميها قضاء في حق النائم أو النازل؟ الظاهر أنها لا تسمى قضاء، بل هي أداء لأنه كان نائما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا كفارة لها إلا ذلك، وقال في الحديث الآخر فإن هذا وقتها الذي قام فيه بعد أن نام أو كان ناسيا فتذكر، هذا هو وقتها. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الفجر حين نام عنه، وقضى ركعتين، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي ركعتين بعد أن صلى الفريضة، فقال أصف أربعا، أو قال له أصف ركعتان، فلما سلم الرجل قال له لم أكن صليت أن الراتب يا رسول الله وكما قال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. واحنا معنا السنن عن النبي عليه الصلاه والسلام تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير وبالتالي. سنن قوليه، سنن فعليه، سنن تقريريه، سنن تركيه كترك الاذان والاقامه في العيدين، فمن اذن فقد اعتد، فمن اقام فقد اعتد. قال وقيس الباقي ليس البر من ترك عمدا لو سهوا يقضيها يقضيها بعد الصلاة بعد لا قبل أن يصلي سنة البعدية على التبكير. قال وقيس الباقي عن أبي سعيد مرفوعا. ما اسمه أبي سعيد؟ سعد بن مالك بن سنان. من نام عن وتره أو نسيه ولم يصلي إذا ذكره سيصلي وتره وترا لا شفع. يصليه كما كان يصلي بالليل. إن كان يصلي ثلاثا أداه ثلاثا، إن كان يصلي واحدة أداه واحدة، وهكذا، لكن لا يشفع. قال من نام عن مدريه أو نسيه فليصليه إذا ذكره رواه أبو داود. قال إلا ما فات مع فرضه وكبر فالأولى تركه. إلا ما فات من النوافل والرواتب مع الفرض، هو أصلا إذا فاته الفرض فالصحيح من أقوال أهل العلم إذا فاته الفرض عمدا فلا احتضار، إذا فاته الفرض نسيانا أو نوما فليصليه، هو باق في ذمته. إذا استطاع أن يصلي نوافل وهي قليلة يسيرة لا شك عليه لا بأس، إذا كفرت وشك فلا يصلي النوافل، يكتفي بالفرائض. قال لحصول المشقة إلا البدر فيقضيها مطلقا لتأكله، لكن إذا كانت كبيرة وشق عليه فلا يفعل. وفعل الكل بالبيت أفضل أو ببيت أفضل لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذه مسألة يتعلق بها أمور، واحد يستثنى بعض الصلوات من هذا الحكم كصلاة تحية المسجد لا تؤدى إلى المسجد، كصلاة ركعتي الطواف وصلاة التراويح هتكون في المسجد لا يصليها الإنسان وينفرد وحده يقول أصليها في البيت. هذه مسألة. المسألة الثانية إن هذا الأمر خاص بالرجال، خاص بالرجال، لأن أفضل صلاة المرأة في بيتها، أفضل صلاة المرأة في بيتها، وإنما الخطاب هذا للرجال، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، هذا الخطاب للرجال هنا. الأمر الثالث أن هذا الحكم يشمل جميع المساجد حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي. على صحيح الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النبيلة في بيته ولم يصليها في المسجد، مع أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، لكن المقصود صلاة فريضة. أما النافلة فيصليها في بيته أفضل. وما الحكمة من وراء هذا؟ ذكر العلماء حكمة منها أن صلاته في البيت يجعل الله عز وجل له بها نورا في بيته وفي لفظ بارك، هذا أمر. الأمر الثاني أنه أبعد عن السمعة والرياء. الأمر الثالث أقرب إلى القبول والإخلاص. الأمر الرابع أنه لا يكون بيته كالقبر أو المقابر ما يصلى فيه. الذي بعد هذا إذا رآه ولد اقتدر تعلم الصلاة، إذا رأته زوجته النشر واقتدر به تعلمت الصلاة وتذكرت، فلا شك أن صلاة النافلة في البيت لها فوائد عامة. وأيضا يراعي أنه إذا صلى في البيت النافلة لا تفوت الفريضة في المسجد، لأن هو رجل يصلي النافلة القبلية وينشغل بها في البيت فتفوت ركعة وركعتان من صلاة الفريضة في المسجد في الجماعة، فيكون أفضل، فيكون أفضل. قال: وفعل كل ببيت أفضل، لحديثي عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته من المكتوبة هو مسلم، لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضاً. كما كماذا؟ كصلاة الكسوف، كصلاة التراويح، وما إلى ذلك. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. يستحب الفصل بين الفريضة وسنته، سواء بهذا صلاة الجمعة والنافلة بعدها، أو أي فريضة والنافلة بعدها، لا تصل هذه بتلك، بل اجعل فاصلة إما بانتقال إما بتكلم أو نحو هذا. ليه؟ قال: بقول معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، لما رأى رجلا بعد صلاة الجمعة بعد أن سلم كان يمين اليسار قام على طول تلبس بالنافلة، فنهاه عن هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، ألا نصل فريضة بنافلة لكي لا يشتبه عليك أو على الناس وتخترط النية أن الفريضة قد زيد فيها. معنى ربما يتلبس على بعض، بعض العوام اليوم يقول لك أنا صليت المغرب 5 ركعات، يقصد إيه عليك؟ صلاة الفريضة 3 وركعتين سنة، أحيانا بسبب جهل يعتبر ركعتين سنة هي عين المغرب وخلاص الفريضة. ليه بيوصل هذه بهذه ومش فاهم المسألة؟ يقول لك أنا صليت العشاء 6 ركعات، يعني على أساس 4 فريضة وركعتين نافلة، مش فاهم من هذه الفريضة وهذه الفريضة. قال: ويسن الفصل لحديث من؟ حديث معاوية أمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصل صلاة بالصلاة حتى نتكلم أو نخرج، يكون هناك فصل. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان، وهذا مذهب الحنابلة وبلاد الحجاز والحرمين جماعة. لكن لو فرضنا أن الرجل أراد أن يصلي في آخر الليل وسيصلي وحده ويصلي في أول الليل جماعة، إيش الأحسن بحقه؟ أن يصلي في أول الليل جماعة، لحديث أبي ذر في سنن أبي داود: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالسنة تصلي التراويح في جماعة مع الناس، وصارت من شعار أهل السنة خلافا للشيعة الرافضة. طيب، هل صلاة التراويح صحيح هي مقصورة على 20 أو على 11 ركعة؟ حديث أنها 20 لا يصح، معنى صحيح استقر الأمر في بلاد الحجاز الحرمين على 20، هذا أمر، لكن من ناحية أن هذا حديث مرفوع لا يصح حديث عبد الله بن عباس كما سيأتي، فيه رجل متروك الحديث، هو من؟ أبو شيبة إبراهيم بن عثمان. قال عنه الحافظ ابن حجر: متروك الحديث فلا يصح. إنما الصحيح أن عمر بن الخطاب لما جمع الناس على أبي بن كعب ودرير ماذا تميم بن أوس الداري صلوا للناس 11 ركعة، عرفنا يا إخوان؟ لكن هل يجوز الزيادة؟ الجواب: نعم يجوز، لأن حديث عائشة التي ذكرت فيه قيام النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربع ركعات ثم أطر بثلاث، لا يفيد التحديد والتوقيت والمنع من الزيادة. وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. ولا يصح أننا نبدع من زاد عن 11 درجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر فقال كيف صلاة الليل يا رسول الله، فقال مثنى مثنى حتى إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. وأحاديث أخرى في هذا الباب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى له بعث رائع في هذا الأمر، قال حيث أن الناس يخففون القراءة ولا يقرؤون كقراءة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة، فيسرع لهم الزيادة في الركعات ليجبروا طول القراءة التي كان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، فيحيي أحدهم معظم الليل أو شيئا طويلا من الليل لكي يناسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقاربه، فلا تكون قراءة خفيفة يسيرة وتكون الصلاة سريعة لا خشوع فيها ولا ركود ولا سكينة، ولا تكون الإطالة المملة التي لا يطيقها أحد. كان أيوب بن أبي تميم إذا صلى الناس في رمضان ربما يصلي بثلاثين آية في كل ركعة، شيء قليل يحتمل. ونحو الإنسان أيضا يا إخوان إذا كان منا إماما يراعي أحوال الناس خلفه، أنت إمام مقتدي بأضعافه، وإذا كان هناك من يشق عليك فليجلس لا حرج. كان بعض الشباب ربما إذا صلى بالناس تراويح أسعفوا بعض الناس وراءه إلى المستشفى، أغشي عليه هذا موجود، أغشي عليه فأسعفوا المستشفى. طب وليه؟ وما جعل عليكم الدين من خير، إن هذا الدين يسر ولم يشد الدين أحد إلا غلبا. فارغب بالناس واعرف أحوال من خلف يصلي وراءك الكبير والمريض وذا الحاجة والصغير، ويصلي وراءك المرأة مع أطفال وما إلى ذلك. قال والتراويح 20 ركعة في رمضان، يعني من خصائص رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بلغنا الله إياكم رمضان وأنعم عليكم بالتمتع بالعبادات، فإن رجلا يدرك رمضان ورجل آخر قد مات قبل أخيه لقد حصل هذا الذي هو على قيد الحياة خيرا كثيرا ولله الحمد. نعم. قال والتراويح سميت التراويح لماذا؟ لأنهم كانوا يستريحون بين الركعات، وأحيانا كان الإمام عندما يستريح بين الركعات ويفصل بين الركعات يقوم أحدهم يصلي وحده حتى يقوم الإمام بصلاة الجماعة التراويح ويكملها. قال لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، وهذا حديث لا صحة. النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن العدد المعروف المضبوط، وهذا حديث منهم من قال موضوع، هذا الحديث الذي فيه كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، منهم من قال موضوع ومنهم من قال هو شديد الضعف، على كل حال لا تقوم به حجة. رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافعي أو في الشافعي بإسناده، وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة، وهذا أيضا ضعيف. رواه الإمام مالك. وعن أبي ذر والصواب ما سبق معه أنهما زادوا على العدد المعروف المشهور، لكن من أراد زيادة لا بأس. لأن صلاة الليل سنن مطلقة يزيد فيها الشخص ما استطاع، فإذا وجدت الناس يحتملون منك الزيادة فزد، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. قال نعم نعم تحديد لا لا يدخل في البدع، لأنهم اعتمدوا على شيء مروي سواء صح أو لم يصح، ولم يبدع هذا أحد من أئمة العلم المعاصرين. على جد رأيت الشيخ ابن عثيمين بنفسه يرى بعض الشباب جالس بعد ما صلى الإمام الركعات اللي هم عايزين، فرأيته يقيم الشباب يقيمهم، ترى بعض الشباب يقول لك لا يجوز زيادة عن هذا العدد، يصلي مع إمام الحرام ويجلس والناس يصلون يتم الصلاة. رأيت الشيخ يشد هؤلاء قم صلى قم صلى يا فلان وينكر عليه، علشان دليل بصير ان هذا ليس من البدع. كذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره. ثم الشباب هؤلاء الذين يجلسون والناس يصلون والامام يصلي بيعملوا ايه؟ حديث كلام بينهم، يصير بينهم كلام حديث وغيبه ونميمه وعيد ما شئت، والامام بيصلي وشوشوا على ايه؟ على المصلين، لا هم مشوا عليه ولا هم مشوا للاسف. يعني قال قال كان طيب يقول وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع اهله واصحابه وقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. سبق معنا وحديث صحيح. والنبي عليه الصلاه والسلام خرج في الليله الاولى وصلى الناس بصلاه، والليله الثانيه صلى الناس بصلاه، والثالثه وخشي ان يخرج في الرابعه لكي لا تفرط. فلما توفي صلى الله عليه وسلم ولحق برفيق الاعلى مضى على نفس الامر هذا ابو بكر الصديق، وجاء زمن عمر فراى الناس يصلون اوزاعا يمينا ويسارا، هذا عمله امام وهذا عمله امام واثنين عمله امام وثلاثه عمله امام، فقال نجمع الناس. فدخل فراهم مجتمعين، صوره جميله جدا وشريف، توحيد الصفوف والكلمه، توحيد العبادة، قلوب مؤتلفة. نعم، فقال نعمة البدعة هذه من باب ايه؟ البدعة اللغوية، البدعة اللغوية لا البدعة الصحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام فعلها معهم ثلاثة ليالي اتباع وخشي ان تفرض فلم يفرض عليه الصلاة والسلام. فلما انقطع الوحي وامن عمر بن الخطاب جمع الناس على امام واحد يصلي للناس صلاة التراويح، وصار هذا كما قلت لكم من شعار أهل السنة ويرفضه الرافضة والشيعة. قال ووقتهما ما بين العشاء والوتر، لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وسبق معنا لو أن الرجل نام وقد أوتر لا يستفتح قيام الليل إذا قام بصلاة الليل، إنما يصلي شفعا مثنى مثنى مثنى. أما المذهب الذي يقول أنه ينقض الوتر فيصلي وترا ليشفع الركعة التي قبل النوم ثم يصلي مثنى مثنى ثم في الأخير يصلي الوتر، إذا صلى الوتر ثلاث مرات، وهذا غير صحيح. ثبت أن عمر فعله، ولكن الرأي والفقه والأدلة على خلاف هذا. اجتهاد لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، والصحيح أنه إذا نام عن وتر وقام بالليل يريد أن يصلي يصلي مثنى مثنى، وإذا كان جازما أنه سيقوم في آخر الليل فيؤخر الوتر. فمن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول ليل ومن وسطه ومن آخره، والأحسن أن يكون وتر في آخر الليل. نعم، ولا يصلي وترين في ليلة، لا وتران في ليلة كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك فصل، لكن قبل أن ندخل هذا الفصل في عدة مسائل أيها الأخوة الكرام. أو يجمل ما مضى بعدة مسألة. أول شيء فضيلة صلاة التطوع، هذا معنى بهذا حديث كثير. جاء ربيعة بن كعب الأسلمي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك بالجنة، فقال: عيني على ذلك بكثرة السجود. بكثرة السجود نوال صلي كثير في الصباح بالليل، السنة النافلة فيها رواتب، فيها مؤكد، فيها غير مؤكد، في سنة مطلقة حافظ عليها. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من النوافل. وكما ذكرت لكم ورد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة في الصلوات 40 ركعة، 17 فريضة، 11 بالليل أو 13 كما في حديث ابن عباس. عيدوا معي، والعصر الرواتب هذا الذي ذكرناه في حديث ابن عمر صلى 40، هذا ورد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحسن الأوراد. بخلاف رجل يصلي مثلا، يقول لك فلان كان يصلي في اليوم والليلة 200 ركعة، 200 ركعة، وبعضهم يقول لك صلى في اليوم والليلة 500 ركعة. في تراجم تقرأ هذا، بعض الناس ما بيصليش السنن دي خالص، لا رواتب ولا مؤكدات ولا، وماشي. وبعدين في نقص في الفرائض هتجيبها منين؟ معنى اذا احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا يا اخوان؟ من اراد ان يزيد بدون تنطع وبدون تجديد على نفسه ومشقه لا باس، ابي اشتغل ابي اشتغل، لكن احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم ان ودن النبي عليه الصلاه والسلام من الصلوات 40 ركعه. عرفنا يا اخوان؟ الاول فضيله صلاه التطهر. ليه؟ اول ما حسب العبد من الأعمال على الصلاة ينظر فيها، إن كان فيها نقص فلينظر إلى التطوع والنوافل، يتمم هذا الفرض من النوافل والسنة اللي صلاها العبد. طيب واحد ما يصليش السنة الرواتب، يخشى أن يترك صلاة الفريضة، يخشى أن يترك واحدة من الصلوات، لكن النوافل بتحفظك الفرائض، النوافل بتحفظك الفرائض. وانتم تذكرون كلام الامام احمد لما قيل له رجل يصلي الوتر، قال: لا تقبل شهادته. ليه؟ لا. لا. قال: هو رجل سوء، لا تقبل شهادته، لانه اذا ترك الوتر اذا هذا الرجل ممكن احتمال يترك الفريضه ذريعه. نعيم الوتر المستحب سنه مؤكده، ما هوش فرض ولا واجب. وبعد ذلك قال: هو رجل سوء ليس له وتر من الليل. وفي الحديث الذي في الصحيح أن رجلا نام حتى طلع الصبح فذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا رجل بال الشيطان في أذنيه. من العلماء من قال هذا الحديث يوضع فيه قيام الليل، التحذير من ترك قيام الليل، هذا واحد. ومنهم من قال: لا، ده المقصود فيه أنه نام حتى طلع الفجر أو طلعت الشمس ما صلاش الفجر. والاول ارجح واكثر الذين ترجموا لهذا الحديث ترجموا له في باب قيام الليل واستحباب قيام الليل. طيب الى النزعه الاولى فضيله صلاه التطوع، لها فضيله عظيمه لها فوائد. الثاني استحباب كثره التنفل وطول القيام. طيب طول القيام ده الذي في الاحاديث جاء الحث عليه في الاحاديث، الإمام العراقي يقول: هو خاص بصلاة النافلة، هذا واحد، أو إذا كان الرجل منفردا يصلي وحده. أما إذا كان إماما فيراعي أحوال الذين خلفه. المسألة الثالثة إخفاء التطوع في البيت، تكلمنا عليه. المسألة الرابعة صلاة النافلة جماعة، هل يجوز أو يمنع منها؟ الراجح جوازها، لكن ليس على سبيل الدوام والاستمرار، لو اعتدنا أن نصلي النافلة جماعة أخطأنا الطريق وتركنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحدثنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا بعض الصحابة يبتدي به في قيام الليل كما وقع لابن عباس كما وقع لهذيل كما وقع لابن مسعود. أحوال جزئية، صور ضيقة قليلة ليس هي الأصل. الأصل إن صلاة الجماعة إن صلاة الفريضة جماعة. الأصل إن صلاة النافلة على الفرق وتجوز جماعة في أحوال ضيقة قليلة نادرة. كمن كان يصلي بأصحابه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة ثم يمشي إلى قومه يصلي بهم هي لهم عشاء وله نافلة أو صلى النافلة جماعة. عرفنا إذا جائز لكن ليس على وجه مدى دوام والاستمرار لكي لا يدخل هذا الأمر في حيز البدع والمبتدع. وانتم عارفين البدع ما تعرفها ما تعرف البدع ها عند أخينا أمر مخترع في الدين لظاهر الشرعية لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد به التقرب والتعب. أمر مخترع في الشرع طيب يظاهر الشرعية لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد به التقرب والتعب. عرفنا البدع؟ هنكتب تعريف ولا هنطيره؟ شوفوا لا يطير معنا يعني أكتب أشياء شكرا سبحان الله عرفنا النساء صاحبات التجويد خدنا الصوت. إذا البدع أمر في الدين مختار وفي الدين أخرج أمور الدنيا سواء لا الدنيا أنت تقترع فيها كل حاجة مش مشكلة مو ملوش حرام معناه أمر مخترع في الدين عبادات عقائد أقوال الأفعال هيئات وما إلى ذلك لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضار الشرعي يضار الشرعي اللي بيعمله بيشابه الأمر المشروع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام العبادات. أراكم يا إخوان يقصد به التعبد والتقرب إلى الله معنى إخوان وأيضا ضده يفعل على سبيل الدوام يفعل على سبيل الديمومة والاستمرار والصير دائما هنا يكون بدعة يكون بدعة عفوا الله وإياكم بدعة صغيرة وكبيرة قليلة وكثيرة ظاهرها وباطنها وأن تقول على الله ما لا تعلم البدعة. صلاة النافلة جماعة انتهينا المسألة الرابعة. الخامسة جواز صلاة التطوع جالسة ليه؟ يعني يتسامح بالتطوع ما لا يتسامح بالفريضة. الآن أنت في الفريضة لا يجوز لك أن تقعد ما كنت قادرا على القيام هذا واحد لأن القيام من أركان الصلاة كالركوع من أركان الصلاة السجود من أركان الصلاة. طيب هو أراد أن يصلي نافلة وليس بعاجز عن القيام صلى جالس على النصف من صلاة القعود هذه واحدة. طيب الثانية عايزين نعلم كيف سيجلس. اختلف العلماء على هيئتين منهم من قال يجلس متربعا التربع معروف كما يجلس أخونا الآن. طيب هذه واحدة وهذا حديث في سنة النسائي ومنهم من قال يجلس مفترش ناصبا رجله اليوم مفترش اليسرى كما هي الجلسة بين السجدتين سواء هذا أو ذاك لا بأس كما يصل النصف. وهل صلاة المضطجع على النصف من صلاة القائم الذي يترجح أنه نعم إذا جاز الجلوس من مع القدرة مع القيام فيجوز الاضطجاع على جنب. لكن على كل حال ما دام الإنسان قادرا فلا يزهد في الحسنات والثواب والأجر، فإننا بحاجة إلى حسنة رحمة. معنى إخوان المسألة السادسة النهي عن التطوع عند إقامة الصلاة، هذه مهمة. تفضل أستاذ. النهي عن الصلاة النافلة عند إقامة الصلاة فيها أحوال كلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يعني المؤذن الآن قام فعلا وشرع في الإقامة، ما تقومش أنت تنشئ الصلاة تنشئ النافلة، لا غلط، لا صلاة إلا المكتوب. طيب أنت شرعت في الصلاة ودخلت، قام المؤذن يقيم الصلاة، بعدين أنت ما شرعت وخشعت، فانظر في أمرك، إذا كنت ستنتهي من الصلاة وتدرك تكبيرة الإحرام فلا بأس أكمل صلاة، إذا كنت ستتم الصلاة وتفوتك تكبيرة الإحرام فاترك الصلاة واخرج منها وكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام. أحيانا يا إخوان تقام الصلاة ويقوم الإمام يسوي الصفوف مثلا ويعدلها ويسدد بين الفجوات فينشغل حتى أنت تتم الصلاة، وعلى كل حال توجز في الصلاة إذا كنت شرعت فيها لكي تتمها خير من أن تخرج منها، فبدل من أن تسبح ثلاثة تسبيحات في الركوع واحدة تكبير، بدل من أن تسبح ثلاثة السجود واحدة تكبير، وهكذا حتى توجز الصلاة وتدرك الجماعة من أولها. إذا الآن مسألة أخيرة وهي النهي عن التطوع عند إقامة الصلاة، يتصلى النهي وينصب بالنهي على من أنشأ النافلة وقد أقيمت الصلاة، هذا أول حاجة أول درجة، النهي هذا يتصلى والصلاة هنا لا تصح، النافلة هذه لا تصح لأنها منهي عنها فلا يؤديها. الصورة الثانية إذا أنشأ قبل الإقامة وشرع في الصلاة فينظر في أمره على صورتين، إن كان سيدرك تكبير الإحرام أتم صلاته، وينظر ويعرف عادة الإمام ممن يتأخر ممن يعجل بتكبير الإحرام أم لا، فإذا كانت تفوت بتكبير الإحرام فليخرج من صلاته، ولا يلزم أن يخرج من صلاته بسلامين لا يلزم أو بسلام واحد لا يلزم، إنما يخرج. هذه يعني عدة مسائل تتعلق بارك الله فيكم بالفصل الذي مضى معنا، معنا فصل آخر، اكتبوا الأسئلة بأمركم. فصل آخر قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ليه؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، صلاة الليل وأيضا أبعد عن العيون والرؤية والنظر، عرفتم؟ إذا كان صلاة الليل أفضل إذا قارنا بينه وبين صلاة النهار. والصحيح يعني أن الأصل أن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى. طب خليه أنت. Thank you. أصل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه الإمام مسلم. قال والنصف الأخير أفضل من الأول، بقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى سطر الليل. وهذا حديث متواتر، حديث النزول بالحديث المتواتر، ونزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله من غير أن يقله الشيء أو يظله شيء. فالذي يقله الشيء أو يظله شيء إذا نزل هو المخلوق، أما الخالق فينزل نزولا يليق بجلاله. فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأتوب عليه فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ حتى يصفع الفجر. ولا يسأل ربنا سبحانه وتعالى ها يعني عن عباده أحد غيره سبحانه وتعالى، لا يوكل ملك ولا أحد، إنما هو عز وجل بنفسه يقول: هل من سعيد فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكم من رجل يغط في نومه في هذا الوقت في غفلة عن هذا التنزل الإلهي الذي يوفق البركة واستجابة الدعاء والسكينة والخيرات والتدبر للقرآن. فلا نغفل عن هذا الوقت الجميل المبارك الذي يستجاب فيه الدعاء. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى سطر الليل. إحنا معنا أحاديث فيها ذكر سطر الليل، وأحاديث فيها الثلث الأخير، وأحاديث فيها الثلث الأول. أحاديث الثلث الأول لا تصح، أحاديث سطر الليل لا تنافي أحاديث ثلث الليل، لا تنافي ولا تنافي بينه. فإن أكثر الروايات فيها ذكر الثلث الآخر والعمدة عليها. قال لحديث رواه مسلم: وحديث أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث وينام سدسه. بهذا لا يشق على نفسه: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل كله وترك، وكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل الا قليلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما ينفعون وبالاسحار هم يستغفرون. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل او من الليل فما ترك قيام الليل بعد ذلك، بسبب كلمة أمر منه صلى الله عليه وسلم واظب به ابن عمر على قيام الليل. قال: والتهجد ما كان بعد النوم، يعني إذا صلى قبل أن ينام بعد العشاء فهذا من قيام الليل، هذا من نافلة الليل. طب إذا صلى بعد أن ينام واستيقظ فهذا تهجد، التهجد معناه النوم والغفلة، ولكن هذا من المتضادات. الكلمة يراد بها العكس، تهجد أي أزال عن نفسه الهجود والنوم والغفلة. قال: القول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رب الدهر، إن ناشئة الليل هي أشد وقت، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال: هي أشد وطئا، أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك. ما شاء الله. بقيت مسائل متعلقة بهذا الفصل، نجيب على بعض هذه الأسئلة لكي نقم الصلاة ونصلي. هنا سؤال يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى انصرف كتب له قيام الليل؟ معناه من قام مع الإمام من بداية الصلاة يحرص أن يقوم مع الإمام من بداية الصلاة، وأن يسلم مع سلام الإمام مع انتهاء الصلاة، مع انتهاء الصلاة، سواء صلى به إمام واحد أو أكثر من إمام، يبتدي مع الإمام بصلاة التراويح وينتهي مع من صلى به بالأهل وسلم للناس، لأن بعض الناس اعتاد أنه إذا جاء الإمام ليؤتد يستأذن ويخلي الناس ويمشي يقول سأؤتد في آخر الليل بالبيت، لأنه يعتقد أنه لو أوتر لم يجز له أن يصلي بعد ذلك من الليل. لا، أنت لا تضيع على نفسك الخير والثواب. من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة، فسلم مع الإمام ولو أوتر أوتر معه، وإذا كنت في الليل صلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى. فمعنى انصراف الإمام أي ينتهي من الصلاة التي ابتدأت معه فيها. السؤال الثاني يقول: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، لماذا صرفنا هذا الى راتبه الفجر؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام ما قصد صلاه الفجر اللي هي الفريضه، انما قصد الراتبه التي تصلى قبل الفريضه. وعلى هذا اجمع العلماء في فهمهم لهذا الحديث وشرحهم لهذا الحديث. ما احد فهم ان المراد الفريضه، لا، المراد من راتبة الفجر سنة الفجر. يقول: ما حد تكبيرة الإحرام؟ حد تكبيرة الإحرام تبتلي مع الإمام من أولها لآخرها. ما حكم صلاة تهجد في الجماعة كما يحدث في رمضان؟ سبق الكلام على سبيل العادة والدوام، ويصير دائما للشخص وسجية، ويتفق الناس يتواطؤون على هذا، كل ليلة سيقومون أو ليلة الجمعة يخصصون ليلة الجمعة باجتماع، هذا ليس من السنة. أكمل هذا القدر على أمل طبيب إن شاء الله عز وجل يوم الأربعاء المقبل في نفس الموعد مع نفس المواد في نفس المكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.